شريعة الله، شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والإفساد طوفان. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا عز ولا شان. محمد أنقذ الدنيا بدعوته، ومن هداه لنا روح وريحان. كل الحوادث نالتنا مصائبها، ولم يزل عندنا عزم وإيمان بأننا أمة قامت على أسس بهن يثبت دون الهدم بنيان. حزم وعزم وإنصاف ومرحمة، فلم يقف دونها فرس ورومان. لسنا عبيدا، لسنا عبيدا، ولا كنا ذوي بعث، وليس يرهبنا قيد وسجان. نبني الحياة، نبني الحياة بوحي من عقيدتنا، وعندنا للهدى والحق ميزان. قرآننا مشعل، قرآننا مشعل يهدي إلى سبل، من حاد عن نهجها لا شك خسران. هو السعادة، هو السعادة، فلنأخذ بسرعته، وما عداه فتضليل وبهتان. هو السلام، هو السلام الذي تهفو القلوب له، فلم يعد يقتل الإنسان إنسان. هو النشيد، هو النشيد الذي ظلت تردده على مسامع هذا الكون أزمان. قد ارتضيناه حكما لا نبدله، ما دام ينبض فينا منه شريان. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء. تبرد كالطير أينا دفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في بحار، ألنهض وأجري في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي معكم اليوم عن الفساد، هذه الآفة التي تنخر في العالم اليوم، وبالذات في العالم العربي. ما الذي يجري؟ كيف وصلنا إلى هذا المستوى؟ أشكال وألوان من الفساد، انتخابات مزورة طبعا، حدث ولا حرج. يحدثني أحد الأخوة اللي كان معي في أمريكا أنه أصلا من بلد عربي، بدون تسميات طبعا، بدون فضايح، فهو أخذ الجنسية الأمريكية ورجع يزور أهله في ذلك البلد. وإذ في وقت زيارته في انتخابات، والانتخابات يا أخي خلي انتخابات مزورة تهون عن الذي جرى عنده. المرشح واحد، يعني انتخابات مرشح واحد، شيء عجيب شيء عجيب، ما هذه المهازل التي تجري. والتصويت طبعا بنعم أو لا، وطريقة التصويت أن السيارات تمشي في الشارع، سيارات الحكومة، وتنادي الناس يلا تعالوا صوتوا، فولا أسماء ولا تدقيق ولا شيء. فنادوا صاحبنا هذا تعال صوت، فقال لهم أنا أمريكي أنا ما طبطبت من جنسيتكم هذا. قالوا له ما عليك صوت، ما هذه المهازل. فأصر قال أنا ما خلاص أنا جنسيتي أمريكية، صوت انتخابات أمريكية. فأصروا عليه إلا أن يصوت، فأخذ الورقة ووضع لا، هي انتخابات مرشح واحد نعم ولا لا، فحط لا. فأخذوا للتحقيق وعملوا له مشكلة وما خرج من السجن. ما الذي يجري مع هذه المهازل؟ أتضحكوا على الناس أم تضحكوا على أنفسكم؟ هل وصلت العقول إلى هذا المستوى؟ هل وصلت العقول إلى أن تكون الانتخابات في أحد البلاد النتيجة 100%؟ يعني ما في ولا واحد مرض ولا واحد ما يعني ما هذه المهزلة؟ احترموا الناس واحترموا عقول الناس. طبعا انتخابات مزورة هذا شكل من أشكال الفساد، شراء الذمم حدث ولا حرج، أشكال وألوان من شراء الذمم، وسأتحدث عن هذا من السعر الرخيص إلى السعر الغالي. طبعا هذا على مستوى البشر، لكن حتى على مستوى الفساد الذي ظهر كما أشار الله عز وجل في البر والبحر، واليوم صار حتى في الجو، صار في تلوث البيئة، هذا صار فساد. يعني تشترى أماكن وتلقى فيها نفايات العالم ونفايات نووية ترمى فيها في كل مكان. أما إذا أحببتم الحديث عن الهجر للمال العام فحدث ولا حرج. أموال الدولة، أموال الناس، هذه ليست أموال الحكومة، ليست أموال أسرة، ليست أموال حكام، هذه أموال البشر، هذه أموال الناس. وسأتحدث عن كيف كنا نتعامل لما كنا خير أمة، كيف كنا نتعامل مع هذه المسألة. اليوم بالبلايين الهدر، ليس الملايين، أنا لا أتكلم عن الملايين، أنا أتكلم عن البلايين هدر للأموال العامة. وإن شئتم الحديث عن الفساد الأخلاقي فيكفيكم الحديث عن تجارة الرقيق. هذا اليوم كان في السابق كان في عبيد، اليوم صار عندنا رقيق أبيض، وصار عندنا أسعار لهذا الرقيق الأبيض. ما هذا الانحدار الذي وصلت إليه البشرية؟ أما تقديم كل واحد من الموظفين، وللأسف حتى بعض المسلمين والإسلاميين، تقديم المصالح الخاصة على المصلحة العامة، حدث ولا حرج، هذا شكل من أشكال الفساد. طبعا ماذا ينتج عن كل هذا؟ ماذا ينتج عن كل هذا؟ أنا كنت في تقارير الفساد وسأريكم بعضها، في تقارير الفساد في البلاد العربية، بعض البلاد العربية بلاد بترولية فيها بعضها من أجود النفط أو الغاز في العالم، ومع ذلك تجدون يعني تعليم متخلف، بنية تحتية متهالكة. أي وين؟ أنا دائما لما أقرأ هذا أقول وين راحت الفلوس، وين راحت الفلوس؟ راحت على شكل رشاوي، وراحت على شكل عمولات، وراحت على شكل اختلاسات، وعلى شكل محسوبية، وعلى شكل محابات. هكذا ذهبت أموال البشر. في تركيا لما تولت هذه الحكومة اللي فيها نظافة، أنا زرتهم هناك، ارجعوا، أنا لن أتكلم عن الحكومة التركية، ارجعوا وانظروا في أي تحليل اقتصادي لأوضاع تركيا، تجدوا انهيار اقتصادي، وتجدوا يعني الوضع الاقتصادي في سوء شديد إلى 2001، ثم من 2001 بدأت تصعد بشكل واضح جدا منذ تولت هذه الحكومة المباركة. تعرفون أنا كنت أتكلم مع مسؤول البنك المركزي التركي، وكنت أتكلم مع أردوغان نفسه، ما الذي فعلتموه؟ قالوا الشيء الرئيسي اللي فعلناه، الشيء الرئيسي فقط هو إيقاف الفساد. إيقاف الفساد، السرقات في تركيا وحدها كانت 20 مليار دولار سنويا، بس أوقفنا السرقات لهذا البلد. فحديثنا عن الفساد ليس حديثا فقط عن يعني تنفيس، لا يمكن أن نصنع حضارة، لا يمكن أن نبني نهضة بدون إيقاف هذا الفساد. طبعا يأتي الفساد على شكل غسيل أموال وعلى شكل تجارة رقيق وعلى شكل أسوأ من هذا تجارة مخدرات تنخر في الشباب نخرا. ويأتي الفساد حتى على مستويات غير ملحوظة كالسرقات الأدبية والسرقات الفكرية، ويأتي على أشكال بشعة أحيانا على شكل متاجرة بالأعضاء البشرية. صار البشر يباعون ويشترون بالقطعة بالمجزأ، وعلى شكل بيع ضخم لمواد غذائية منتهية الصلاحية. أنا ما أتكلم عن علبة وعلبتين، أنا أتكلم عن بالجملة تباع لدولنا ولا دول أفريقية ولا هذا الفساد كلمة ذات رائحة رديئة في حياتنا، كلمة رديئة في حياتنا. أعطيكم هذه المسألة، سأعطيكم بعض الإحصاءات فيها. قدرت الأمم المتحدة حجم الأموال العامة، الأموال العامة لما نقول أموال عامة يعني ليست ملك شخص، هذه ملك دولة، ملك البشر. الأمم المتحدة في تقديرها للأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب، اسمعوا، بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم سنويا بمقدار 1600 مليون دولار، يا 1600 بليون دولار، يعني 1.6 تريليون، 1600 مليون دولار. كيف ذهبت هذه الأموال؟ تقدر الأمم المتحدة أن العالم اليوم ينفق على الرشاوي ما بين 20-40 مليار دولار سنويا. أما الفساد الأخلاقي، هذا الانفجار في الفساد الأخلاقي، تعرفون اليوم في أكثر من 320 قناة فضائية إباحية. أنا ما أتكلم عن قنوات اللي فيها يعني برا، فقط للجنس والأعمال الإباحية على الأقمار الأوروبية، يملكها رجال أعمال بعضهم عرب باستثمارات تفوق 460 مليون يورو. كسبوا منها مليار يورو في 7 سنوات. أما في قائمة مؤشرات مدركات الفساد في مؤشرات لحجم الفساد في العالم، التقرير صدر في 2009 في 2010، يتكلم عن الأرقام في 2009. هناك في هذا التقرير 180 دولة، لا يوجد ولا دولة عربية أو إسلامية في أول 20 دولة هي الأقل فسادا في العالم. وأنا أحب هنا أن أحيي قطر لأنها أول دولة عربية في الأقل فسادا في المرتبة 22 على العالم، أما في 20 الأوائل فما في ولا دولة عربية. أما في السوق ففي 10 الأسوأ في العالم كله، في كل العالم في السوق بين 10 الأسوأ في العالم 8 عربية وإسلامية. هذا شيء خطير جدا، شيء خطير جدا الذي نتحدث عنه. سأحدثكم في هذه الحلقة عن أرقام، وسأحدثكم عن يعني انفعالات، وسأحدثكم عن كيف نقضي على هذا الفساد، كيف نعالج هذه الظاهرة الخطيرة. سنتحدث عن بعض مظاهرها وسنتحدث عن كيف نعالجها. مزيد من الحديث عن معاني الفساد بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي معكم اليوم عن الفساد. سأتحدث عن قضايا كثيرة في هذا الموضوع، سأحاول أن أغطي أساسيات هذا الموضوع. دعوني أتكلم قليلا عن أنواع الفساد. طبعا أنواع الفساد، من أشهر أنواع الفساد هو الفساد الأخلاقي، لأن فيه انتهاك للسلوك الاجتماعي والقيم المتعارف عليها في المجتمعات، وانحطاط بالإنسان وبالذات انحطاط بالمرأة، فهذه من أسوأ أنواع الفساد، لأن فيه انحطاط بالإنسان كإنسان. من أنواع الفساد طبعا الفساد السياسي، الفساد السياسي حيث يقوم المسؤولين باستخدام سلطات مشروعة، يعني عنده سلطة بيده أخذها بحكم يعني التعيين، سلطات مشروعة من قبل مسؤولين حكوميين أو تنفيذيين لغرض تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة، فمن خلال منصبه كوزير ولا وكيل فيستغل هذا المنصب. وطبعا الفساد السياسي أحيانا يكون أسوأ من هذا، وهو أن يستعمل في ضد المعارضة وضد اللي ممكن يترشح ويضيق عليهم ويستعملوا الأمن وغيره من أجل أن يعني يبقى النظام ولا يبقى الحاكم ولا يبقى شخص معين. هذا استغلال وإلغاء للحريات، هذا من أنواع الفساد. طبعا من أكثر أنواع الفساد انتشارا بعد الفساد الأخلاقي الفساد الإداري، حيث يستغل موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم لحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة، فهذا بحكم أنه يعني اليوم الواحد عشان يحصل أحيانا توصيل كهرباء إلى بيته لازم يدفع، وأحيانا عشان يأخذ التلفون لازم يدفع، وأحيانا عشان ابنه يتعين أو يقبل في الجامعة لازم يدفع. ما هذا الفساد؟ ما هذا الفساد؟ طبعا الفساد المالي، سوء استخدام النفوذ لتحقيق أرباح خاصة، أراضي توزع بالكامل. أنا في إحدى البلاد كان عندنا معاملة من المعاملات ونريد أن يعني نحصل على أرض، فقالوا إذا اشتغلت مع فلان ممكن يحصل لك معيار. قلت خلينا نشوف حقيقة هذه المسألة، فجربنا فإجاء بالخرائط، خرائط الدولة كلها، اختاروا أي أرض تريدون، عجيب، الدولة صارت ملكة. هذا فساد، هذا فساد غير طبيعي، غير طبيعي. طبعا والفساد في الأراضي هذا يعني توزيع الأراضي هو أكثر ما يمارس الحكومات اليوم. أما الفساد من حيث الحجم فأشكال وألوان، هناك طبعا فساد صغير، هذا فساد الدرجات الوظيفية الدنيا، هذا الذي يدفع على يعني مبالغ بسيطة من أجل أن يوصل التلفون ولا يوصل كرة، هذا الفساد يمارسه فرد واحد بدون تنسيق طبعا مع الآخرين، ولذلك ينتشر، تجدون ينتشر بين صغار الموظفين وبالذات عن طريق استلام رشاوي من الناس ومن الآخرين يعني. فهذا هذا هذا هذا أكثر الفساد انتشارا لأنه فساد فردي وأعداد كبيرة جدا طبعا، لكنه ليس الأخطر. الفساد فساد الدرجات الوظيفية العليا من الموظفين، نتكلم عن هنا نتكلم عن وزير وكيل وكيل مساعد والموظفين الكبار. طبعا لا شك في ناس نضاف، في ناس ما شاء الله أخلاق راقية في كل الدول، هذا موجود حتى في الدول اللي فاسدة أخلاقيا وماليا نجد ناس نضاف، فيعني لو خليت خربت كما يقولون، لكن للأسف نجد هذا الفساد الذي يقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية خاصة بهم، خاصة لهم، خاصة لنفسه ولا لأسرته. طبعا هذا هو من أهم وأشمل وأخطر أنواع الفساد، لأنه يكلف الدولة مبالغ ضخمة. هنا ما نتكلم عن 100 دولار و 500 دولار أو ما يعادلها، نحن هنا نتكلم عن ملايين، ملايين في صفقة واحدة، فيستغل النفوذ لأجل مثل هذا، فتعطى الوكالات لأبناء العائلة وتعطى الأراضي للمقربين وتعطى يعني المناصب، احنا يقولون وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الآن غيروها صار وضع الرجل المناسب أي النسيب اللي بينك وبين نسب في المكان المناسب، صار استغلال. فهذا من أخطر أنواع الفساد. إذا الصغير سرق عاقبوه، إذا الكبير سرق لا، هذا جزء من النظام. طبعا الفساد من حيث الحجم يعني أيضا يزداد عن هذا، هناك فساد على مستوى العالم، يعني هناك فساد منظم على فساد عالمي، وطبعا هناك فساد محلي على مستوى صغير. هذه أنواع الفساد، سأتحدث بعد قليل عن كيف يعني ما هي أسبابه وكيف نعالجها، لكن دعونا نرى رأي الشباب العربي في ما هو أخطر أنواع الفساد، وهل هو أزمة قانون أم أزمة ضمير؟ دعونا نستمع إلى رأي الشباب. تصور الفساد الثقافي، نحكي الفساد مثلا الأخلاقي، هو يعني برأيي أكبر أنواع الفساد الأخلاق، هو أخطر أنواع الفساد. طبعا أخطر أنواع الفساد الآن بنعاني منه وهو الفساد الأخلاقي، طبعا بتنمي فضائيات سيئة. مثلا ممكن تكون أزمة أمة أكثر من أنه أزمة ضمير، لأنه بصراحة إذا الأمة بشكل عام تنصلح يعني ممكن اللي يفرد خلال هاي الأمة ينصلح. لا، أزمة ضمير. الفساد يعني في جانبين، في قانونيا وفي فساد ضمير، بس فساد الضمير هذا كله بنبثق عن إيمانك، لما تكون مؤمن صح تكون في فساد. هذه الآراء تعكس بعض الهموم التي عند الشباب، لكن هذا الموضوع للأسف قد لا يعطى الاهتمام الكافي، ويتم حصره فقط في الفساد الأخلاقي. طبعا يعني أحيانا نسمع عن بعض المقاومة للفساد الأخلاقي في بعض الدول المحافظة، لكن ما عمرنا سمعنا عن أو نادر السماع عن المقاومة للفساد الإداري أو الفساد المالي أو الفساد السياسي. اسمعوا يا شباب، لا يمكن أن نأمل بأي مشروع للنهضة في ظل هذا الحجم من الفساد، لا بد من القضاء على هذا الفساد. لماذا ينتشر الفساد في بلادنا؟ أولا أنا عشان لا أبالغ، أنا أريد أن أريكم هذه الخريطة التي فيها حجم الفساد في العالم، والخريطة تعطيكم الألوان. دعونا نرى هذه الخريطة، وبينما ترونها أنا أعلق عليها. في هذه الخريطة ترون أن الدول العالم بالألوان، وترون أن الألوان الغامقة الأسود والبني والأحمر، هذه يعني فساد شديد، أما الأصفر والأخضر فهذه فساد قليل. شوفوا الوضع في بلادنا، كم حجم الفساد. هذا التقرير العالمي لحجم الفساد، هنا نتكلم عن الفساد المالي ونتكلم عن الواسطات والرشاوة، هذا حجم الفساد الذي في بلادنا. هذه بلاد الإسلام اللي احنا ندعي ان احنا اهل القيم، وانهم سبقونا بالتكنولوجيا وغيرها، ونحن سبقناهم بالقيم. هذه قيمنا، هذا وضع بلادنا. طبعا مرة اخرى، هذه مسؤولية بعض الناس وبالذات بعض المتنفرين، ولا بد للجادين سواء من المسؤولين وبعض الرؤساء والملوك الأطهار يعني، وقليل ما هم لكن موجود، أن يأخذوا ويضربوا بيد من حديد على هذه المسألة، وإلا لن يحدث نهضة، لن تصنع حضارة. سأرجع إلى هذه المسألة، لكن دعوني أتكلم قليلا عن أسباب الفساد. من أهم أسباب الفساد غياب الحريات أو ضعف البرلمانات ومجالس الشورى. لو كانت هذه بيدها سلطة حقيقية، لا الناس يوصلون لها المشاكل وهي تعرضها وتضغط وتصدر قوانين. فكلما يعني مارست هذه الدول البرلمانية الحقيقية والديمقراطية الحقيقية، كلما قل الفساد. أيضا غياب الشفافية، ضعف الرقابة، افتقاد هيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة، هذه من المشاكل الرئيسية التي نجدها. ويعني الحمد لله الآن بدأت بعض الجمعيات التي يعني تقاوم الفساد، كما في جمعيات هدفها حقوق الإنسان، هناك جمعيات شفافية، قضية القضاء على الفساد هذه هدفها، وأنا أتمنى أن تنتشر وتدعم في كل مكان عربي بل إسلامي. أيضا من الأسباب غياب العقوبات الرادعة أو عدم تفعيلها. في بعض القوانين تمنع الرشوة وما هي مفعلة، ولا فيها سمعنا عن معنى، ما عمري سمعت، لم أسمع أن واحد عوقب لأن أخذ رشوة. هذه الرشوة عندي لا تقل عن السرقة، لا تقل عن السرقة، وهي من الفساد، من السرقات الباطنة. بأي حق تأخذ هذه الأموال؟ بأي حق تمنع الناس من حقوقهم إلا أن يدفعوا لك؟ بأي حق هذا؟ طبعا في بعض الدول ضعف الرواتب أدى إلى الناس تريد أن تعيش، فالحل عندها أنه يأخذ جباية من البشر. هذه من المشاكل. الرغبة في الحصول على الثروة الشخصية بأي طريق بأي ثمن، والفقر وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الرواتب، هذه كلها تؤدي إلى الفساد وتؤدي إلى الرشاوة. طبعا ضعف القضاء وتأثر استقلالية القضاء، هذه من المشاكل. لو في قضاء نزيه ويضرب بيد من حديد ويطبق القانون ويكون مستقل ويطبق على الكبير قبل الصغير لانتهى الفساد. طبعا من الأحيان من الأشياء التي غريبة لكنها تؤدي إلى الفساد البيروقراطية، يعني الإجراءات الروتينية المعقدة في بلادنا. فعشان الواحد يقدر يكمل إجراءات بناء بيت ولا حصول على كهرباء ولا غيره، إذا مشى بالطريق التقليدي لن ينتهي. فالحل عنده أن يدفع حتى يخلص أموره. فالكفاءة الإدارية ستقلل هذه المسألة. أيضا ضعف مؤسسات المجتمع المدني، بالذات مؤسسات الرقابة والتي تعطي مؤشرات الفساد وتفضح الفساد. طبعا باختصار غياب العدل وانتشار الواسطة وانتشار المحسوبية. أنا لم أرى خطة في أي بلد عربي للقضاء على الواسطة للقضاء على المحسوبية، ولن ننهض بوجود مثل هذه الأمور. طبعا يا إخواني يا بناتي يا أبنائي، ستتعطل مشاريع التنمية وتزداد معدلات البطالة، وهذا كله سيؤدي إلى مزيد من الفساد. فهذه من المشاكل الرئيسية التي تؤدي إلى الفساد. طبعا أساس كل المسألة غياب الضمير، غياب الوازع الديني. هذا من المشاكل الرئيسية، من المشاكل الرئيسية التي تؤدي إلى الفساد. وطبعا عدم وجود إعلام مستقل واضح يستطيع أن يفضح الفساد ويتكلم بقوة عن الفساد. هذه ظاهرة معروفة في البشر، فكلما قوى الإعلام الحر كلما قل الفساد. وذلك نشوف المجتمعات الغربية الفساد الأخلاقي عندها شديد، لكن الفساد المالي بوجود الإعلام الحر وبوجود الفضائح، ونسمع فضيحة بعد فضيحة، والصحفيين والإعلاميين يعني ينبتوا تحت الأرض ليفضحوا كل واحد يفعل هذا. كم سمعنا من فضائح مالية ضخمة لرؤساء شركات كبرى ولا وزراء، وأحيانا رئيس وزراء يسقط ولا يقاضى بسبب هذه المسألة. فهذا كله بسبب وجود إعلام حر. إحنا نحتاج الإعلام الحر من جهة، والأدوات الأخرى تكلمنا عنها، لكن الأهم من هذا زرع الوازع الديني، لأنه أساس القضاء على الفساد. مزيد من الحديث عن معاني الفساد وكيف نقضي عليه بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثي عن موضوع خطير جدا يعصف بالأمة عصفا ولا بد من أن نقف أمامه، وهو موضوع الفساد. فساد إداري، فساد سياسي، فساد مالي، فساد أخلاقي، فساد انتشر في أرجاء الأمة. ونحن ندعي أننا أمة القيم، نحن لم نسبق الغرب في قضايا التكنولوجيا ولا قضايا العلم ولا قضايا البحث، والآن ندعي نحن أن نحن سبقناهم في قضايا القيم. وهذه أوضاعنا لابد أن نعالجها، لابد أن نقف أمامها. الحمد لله هناك ما زال في الأمة أطهار، هناك في الأمة من يرفض الرشوة، من يرفض الفساد الأخلاقي، من يرفض الفساد السياسي، من يقف أمام الاستبداد. موجود في الأمة هؤلاء، ولولا هؤلاء لا قضي على الأمة. لكن لابد أن ننشر هذه المسألة، ولابد أن شوكة الحق تقوى. أصحاب الحق يجب أن يرتفع صوتهم. اليوم صوت منخفض وصوت الفاسدين هو المرتفع، يجب أن يرتفع صوتنا جميعا للقضاء على الفساد. طبعا أنا أقول لكم شيء تأملت، فوجدت أن الاستبداد السياسي هو الأساس في كل أنواع الفساد. والعجيب أن الاستبداد السياسي يقبع جميع الحريات. لاحظوا وانتبهوا معي، فكروا معي في هذه الظاهرة. الاستبداد السياسي يقبع حرية الإعلام، يقبع حرية التعليم المتطور، يقبع حرية التعبير، يقبع الحريات كلها، حتى الحريات المالية. يعني مدى حرية التاجر في أن يتصرف في أمواله أيضا يقبعوها، لا يريد لأحد أن يتصرف إلا هم ومن وبطانتهم. إلا اسمعوا، هذا ظاهرة عجيبة للبشر. إلا حرية الفساد الأخلاقي. عجيب، مع الفساد السياسي دائما تجدون فساد أخلاقي. لماذا؟ لأنه يلهي الشعوب عن المطالبة بالإصلاحات السياسية، يخدر النفوس. أنا أستطيع أن أكلم الفكر، لكن كيف أكلم الشهوات؟ كيف أكلم إنسان غلبت عليه شهوته؟ فينشرون الفساد الأخلاقي بشكل سيء جدا، سواء ظاهر أو باطن، لكن ينتشر لا يقبعه قبعا. لماذا؟ لأنه هذا يثبت ملكهم. وهذا سر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين من الفساد في حديث واحد، فساد سياسي مع فساد أخلاقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. أنا الحقيقة كنت أتأمل، يعني ما العلاقة بين هذين الصنفين؟ لماذا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد؟ حتى يعني قرأت ما يعطيني هذا المعنى، أن الفساد السياسي يشجع الفساد الأخلاقي ليثبت ملكه. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من هذه الأمة لم يرهما، بمعنى أنهما سيأتون، هذه الأنواع ستأتي عندما تفسد الأمة. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني طغاة يعني يحكمون الناس بالقوة والجبروت. ونساء كاسيات عاريات، يعني لا هي لابسة بس تظهر أكثر مما تخفي. مائلات مميلات، هي منحرفة وتحرف الناس معها. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أنواع وأشكال من التسريحات، حتى تصل التسريحات إلى كأنها سنام جمل لكنه مائل، ونراها اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذين الصنفين ليس لهما نصيب في الجنة، ليس لهما نصيب في الجنة، لأن كل فريق يعين الآخر. الفساد السياسي ينشر الفساد الأخلاقي، والأخلاقي يثبت السياسي. فهذا الدعم بين الطرفين يؤدي إلى إفساد الأمة، وطبعا تجر بعدها أنواع وأشكال من الفساد. من مفاهيم الإسلام قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس، ولا يظهر وحده، هذا الفساد لا ينتشر وحده هكذا بدون سبب. كلما أحدث الناس فسادا، كلما زادت فيهم أنواع البلاء. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في الآية: سيظهر أنواع من الفساد في البر والبحر. بماذا؟ بما فعل الناس. ويقول لنا الحديث أنه ستظهر لهم من الآفات ومن العلل في الغذاء، في الفواكه، في الهواء، في الماء، في أبدانهم، في خلقهم، في صورهم، في أشكالهم، في أخلاقهم. سيظهر أنواع من النقص والآفات بسبب أعمالهم، بسبب فسادهم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني ليس في جيلكم هذا، ستأتي في أجيال قادمة. اسمعوا، كأنه يتحدث عن زماننا صلى الله عليه وآله وسلم. لم تظهر الفاحشة في قوم، لما ينتشر الزنا وتنتشر الفواحش، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، يعني يتباهوا بها وتكون ما ظاهرة، إلا فسا فيهم الطاعون. والطاعون هو يعني أي مرض ينتشر كبلاء، مثل اليوم الأيد، انتشر هذا الأيد بسبب هذا الفاحشة. أمراض من الشذوذ، وأمراض من الانتقال مع أنواع المومسات وغيرها، فانتشر. والرجل ينقلها لزوجته، والزوجة تنقلها لأبنائها بالولادة، وانتشر الفساد أحيانا بذنبهم وأحيانا بدون ذنب بسبب انتشار الفاحشة. إلا فسا فيهم الطاعون والأوجاع، الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان. ما بدأوا يتلاعبوا في في الميزان، لأن هنا ما أتكلم عن ميزان صغير يعني والله واحد في دكان في بقالة حط ميزان، هنا نتكلم عن واحد يستحق مناقصة فلم يعطى، تعطى له المناقصة وتعطى لنسيب وتعطى لحسيب وتعطى لابن العائلة، هذا الذي نتكلم عنه، هذا ينقص المكيال والميزان بأعلى درجاته. لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أخذوا بالسنين يعني انتشرت فيهم المجاعات، انتشرت فيهم المجاعات، الغذاء يصبح قليل، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، تجتمع عليهم هذه الأمور، قلة الطعام. أنا شفت في بعض البلاد والله بالبعض البلاد العربية رأيت بعيني موز ما عندهم، ما يعني يعرفوا الموز من 3 شهور لأربع شهور مرة، عجيب، هذا بلد فيه بترول وفيه مال وما عندهم هذا كيف؟ ويقول صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. اليوم كم نعمل صلاة استسقاء، نعمل صلاة استسقاء، اجمعوا الزكاة، أعطوا الناس حقوقها والله تنزل عليكم السماء. هو ليس بالدعاء وليس بالصلاة، قبل هذا أقيموا العدل، أقيموا العدل بين الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، يعني لما يعطوا عهد، هذا العهد قد يكون اتفاقية سياسية ولا قد يكون زواج أخذتها بسنة الله ورسوله، ثم ينقض العهد يتعامل معها بالقانون المدني، يتعامل معها يأخذ حقوقها ولا غيره. لما ينتشر هذا بين الناس يقول صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، مثل إسرائيل هذا عدو ليس منا من غيرنا، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، أخذوا بلادنا، أخذوا مقدساتنا بسبب ظلمنا لأنفسنا. ويقول صلى الله عليه وسلم الأمر الخامس وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. لما يحكم بشريعة قانون فرنسي ولا قانون بريطاني ولا غيره، من أين؟ نحن أمة الإسلام عندنا خير قانون، لماذا نستعمل قوانين أخرى؟ لماذا نستعمل قوانين أخرى؟ فيسلط الله سبحانه وتعالى علينا البلاء في أنفسنا. كم صراع بين العرب والعرب، كم صراع على الحدود، كم مشاكل، هذه سببها ماذا؟ سببها الظاهر هو اختلاف الحدود. ليش هي بريطانيا لما تركت بلادنا ما تعرف ترسم حدود؟ والله تعرف ترسم حدود، لكن تركتها عمدا حتى تترك المشاكل بيننا. وجاءت طبعا قضية عدم الحكم بما أنزل الله، وهي من أخطر القضايا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون. هؤلاء لما يحكموا بغير ما أنزل الله يسلط الله سبحانه وتعالى المشاكل بيننا. فالمشاكل بيننا هذه ليست من هواء، ليست من فراغ، وإنما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. مزيد من معاني الفساد وكيف نعالجه بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثي عن موضوع مؤلم، موضوع الفساد بأشكال المختلفة، فساد الإداري والسياسي والأخلاقي والمالي الذي يعصف بأمتنا ويمنعنا من النهضة والحضارة. هذا الفساد تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد يبدأ المسألة، أنا ذكرت لكم أن المسألة تبدأ بالفساد السياسي ويدخل تحتها كل شيء، لكن في كل أنواع أي مسؤولية، اسمعوا، أي مسؤولية يتولاها الإنسان فما يقوم بها بحقها إلا عاقبه الله سبحانه وتعالى عليها. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت، يعني عندما تحين له المنية، عندما يأتيه الموت، وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ليست قضية بسيطة تحريم الجنة. اللي مسؤول عن شغل إداري واللي مسؤول عن شغل فني واللي مسؤول عن كهرباء واللي مسؤول عن دولة أي واحد يموت وهو غاش كان مستعد كان يستطيع أن يقيم الأمور بشكل صحيح لكنه ما قام بشكل صحيح غش فهذا لا يستحق الجنة. إذا هذه قضية يعني بعض الناس يقول لي والله هذا البرنامج ما هو ديني هذا أصل الدين أصل الدين هذه المسألة ما هو الدين؟ الدين المعاملة. هو الدين أن الواحد يروح يصلي ركعتين في المسجد ولا يصوم ولا يقرأ قرآن؟ إذا لم ينعكس هذا في أخلاق إذا لم ينعكس هذا في حضارة هذا ما هو دين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسم في هذه المسألة. ما في واحد يستغل منصبه ما في ولا واحد يستغل منصبه من أدنى منصب إلى أعلى منصب. جاء في البخاري ومسلم جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على الصدقة مسؤول عن جمع الزكاة فلما قدم جاب الزكاة قال هذا لكم هذه أموال الزكاة جمعتها وهذا أهدي لي هذا أهدي لي جاني هدية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه يعني واحد عين في منصب فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. بعض الناس يقول هذه ما هي رشوة هذه هدية حبيبي ما هي هدية هذه رشوة هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ اللي يقول لي هذه هدية خليه يجلس في البيت أشوف تجيل الهدية ولا لا هي جاءت لأنك أنت ماسك منصب. وذلك على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. أي شيء تأخذه بسبب منصبك ستحمل يوم القيامة. ذلك على فكرة في القانون الأمريكي وغيره يعني أن أي هدية تعطى لرئيس الدولة في أثناء وجودك رئيس دولة هذه ليست له هذه تذهب للأموال العامة لأنها أعطيت له بحكم أنه رئيس دولة ليس بحكم أنه والله هو أوباما ولا فلان ما لا علاقة هذه. اليوم احنا نعطيهم هدايا بالملايين ولا ندري انها في النهايه هي ليست له ما قاعد تكرمه انت قاعد تعطي دوله لهذه الدول تعطي هديتك لهذه الدول. الغش من هذا المستوى العالي الى اصغر مستوى تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبره من طعام يعني تعرفون يضعون مثل كيس فيه طعام فيه انواع من تمر ولا غيره فادخل صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت أصابعه بللا من فوق ناسف من داخل مبلل فيه خراب فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله يعني نزل عليه مطر يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام هذا المغشوش حط فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا. أنا والله ما اشتريت ما عمري اشتريت صندوق فواكه إلا الفواكه اللي فوق من أجمل ما يمكن تعال كلها يعني من شوفوا في بعض الناس منتشر بينهم من غشنا فليس منا هذه رواية ضعيفة. الرواية الصحيحة من غش غش أي إنسان مسلم كافر غيره من غش فليس منا ليس فقط من غش المسلمين من غش أي إنسان لأن الغش ليس خلق إسلامي. هذه مسؤولية الجميع أن يشتركوا في هذا. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الكلام عن من؟ الكلام عن المنافقين هم الذين يتعاملوا بهذه الصورة. وذلك الإسلام كان حاسم في هذه المسألة. دعوني بما بقي من وقت الحلقة أقترح بعض الحلول لمشكلة الفساد. أولا سن التشريعات التي تمنع الفساد تحرم الرشوة كما تحرم السرقة. يقول الله سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهنا أنا والله يعني لو كان الأمر بيدي لأصدرت قانون أي واحد يأخذ رشوة تقطع يده لأنها سرقة هذا نوع من أنواع السرقة. فهذه مسألة حاسمة والله لو عملنا هذا ايش حيصير في الناس وكنا جادين طبقت على 3-4. تعرفون الصين صدرت قرار أن أي واحد أي موظف في الصين يأخذ رشوة إعدام، وأعدموا 6 وتوقفت الرشاوى. 6 بليون ونصف إنسان، 6 راحوا، عرفوا الناس أن المسألة جد. فهنا هذه مسألة لازم يكون واضح أن التشريع الإسلامي لم يأتي فقط بمواد قانونية وحسب، بل جاء بقوانين حاسمة شديدة وجاء معها ترغيب يرافق النص الشرعي، ترغيب بالحلال وتحذير من الحرام وتقوى الله عز وجل. فهذه من المسائل الأساسية. أمر آخر، مراقبة الأداء العام، تعقب المفسدين من خلال مؤسسات حسبة، من خلال مؤسسات شفافية، من يعني يصير الجميع يشارك في هذا، ويصير مسؤولية الجميع أن يبلغوا. وتفعيل شعار إسلامي، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ هذا شعار إسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم يقول هذه الأموال من وين جاءتكم؟ فهنا فيه إشارة للعدل وتساوي الفرص بين الجميع، منع الرشوة، منع المحسوبية، منع الواسطة، منع الشعور بالقهر أن الإنسان ما يستطيع يفعل شيء. فهنا لابد كل واحد يستلم منصب عام يعلن عن أملاكه قبل أن يستلم، ويعلن عن أملاكه بعد ما ينتهي، ونشوف الفرق هذا من وين جاء، من وين جاء. وحرص الإسلام على إشباع الحاجات الأساسية. يعني ما يجوز إن يكون في بلاد الإسلام إنسان ما يستطيع يأكل، ما يستطيع يشرب، ما عنده ملبس، ما عنده مسكن، ما عنده علاج، ما عنده تعليم لأولاده، فيضطر أن يسرق ولا يضطر أن يرتسي لأن راتبه ما يكفيه. طبعا هذه الأمور جاء الشرع أنه واجب على الدولة توفير هذه الأمور للبشر. طبعا الأهم من هذا هو الكفاءة، إقامة مشاريع منتجة نافعة تعمل على تجهيز أصل المسألة، منابع الفقر، منابع البطالة. وهذه يعني الفقر سبحان الله كفر، ينتج عنها فساد مالي وينتج عنها فساد أخلاقي. فلو قضينا على الفقر سنقضي على كثير من هذه الأمور، ولو كانت دولنا في كفاءة عالية سنقضي على كثير من هذه المسائل. أيضا الزكاة، لو فعلنا الزكاة والله سينتهي الفقر. الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة، لو أجبر الناس على دفع الزكاة، وهذه واجب، هذه ما هي قضية نافلة، كل واحد حر، لو أجبر الناس على دفع الزكاة لانتهى الفقر. فالله سبحانه وتعالى عندما سن وفرض الزكاة ليعطي المحتاجين، وازن الله سبحانه وتعالى بين الفقير والغني، ما عاد الفقير بهذه الدرجة من الانهيار المالي. طبعا أصل المسألة هي قضية قلب. الإسلام رغب بالقناعة وعدم الافتتان بالدنيا ومغرياتها ومطالبها، وأن الإنسان ما يطمع فيما أيدي الناس، وأن الإنسان يعني يكتفي بما عنده سواء من مال أو من زوجة. لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اختبار، هذا كله اختبار. ورزق ربك خير وأبقى. أيضا حمل الإسلام المال العام، مال الدولة، من خلال القانون ومن خلال الضمير، حماه بسياج الأخوة الإيماني الذي يجعل الناس شركاء في المال. ولذلك لما معاوية وقف فقال المال مالنا نضعه حيث نشاء، فلم يرد عليه أحد، فكررها مرة أخرى فلم يرد عليه أحد، فكررها مرة ثالثة فوقف له أبو ذر قال المال مال الله، هذه أموال الدولة، أموال الناس، هذه ليست أموال الحكام، والله لئن لم تقمها بحقها لأقمنا سيوفنا. هنا واجب الشعوب أيضا أن تنهض وتقيم الحق وتقيم العدل. معنى الفساد معنى خطير، ولعلي استفعلت أكثر من اللازم سامحوني، لكنه مأساة تجري في الأمة. يلخصها الإمام أبو حامد الغزالي في كنز من كنوز الإحياء حين يقول الشهوات كثيرة وقلما يخلو العبد عنها، ويجمعها أصل واحد وهو حب الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبع كل فساد. في المسألة هنا، المسألة الخطيرة أن الناس ينسون أن الآخرة خير وأبقى. هذا الذي يرتشي ينسى أن الآخرة خير وأبقى، هذا الحاكم الذي يستبد هذا ينسى أنه له حساب يوم القيامة. هذه المرأة التي تقبل بالفساد الأخلاقي هذه تنسى أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبها. هذا الذي يمارس الزنا هذا وينشر الفساد في الأرض، هذا الذي عنده قناة فضائية ينشر من خلالها الفساد، هذا الذي عنده مراكز شبابية يقبل فيها بأنواع الفساد وغيرها، ينسون في النهاية أن الدنيا كلها فانية، كلها فانية، وإذا لم يقم العدل في الدنيا سيقام في الآخرة، سيقام في الآخرة. ففي النهاية الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، لكن لتنهض أمتنا يجب أن نكون نحن كذلك بالمرصاد لكل فساد ولكل أنواع الفساد، وعلى رأسها الفساد السياسي والاستبداد السياسي، إقامة الحريات، إقامة العدل ومنع أشكال الخطيئة. وأرجوكم لا تشاركوا لا دفعا ولا قبولا، لأن هذا يدل على ضعف الإيمان وحب الدنيا وهو رأس كل خطيئة كما قال الإمام الغزالي. أسأل الله أن أعيش حتى أرى أمة طاهرة من أشكال الفساد، وعندها سترون أشكال النهضة والحضارة في أمتنا. شكرا لمتابعتكم علمتني الحياة، أراكم في حلقة أخرى قريبة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغريد كالطير أين اندفعت وتجدو بما شاء وحي الإله. Thank you.